خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. سيدنا الطحاوي رضي الله عنه يعتقد في الله، وهذه عقيدة كل أهل السنة والجماعة، أن الله خلق العالم وأحدثه ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى شيء من العالم. الله تعالى لا يجلب لنفسه منفعة ولا يدفع عن نفسه مضرة بإيجاد العالم أو شيء من العالم. فإذا الله خلق العالم إظهارا لقدرته ولا يحتاج إليه، فلا ينتفع الله بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والله رازق بلا مؤنة، يوصل إلى العباد أرزاقهم، يعني من غير أن تلحقه كلفة أو مشقة. الله تعالى قدرته كاملة، الله كامل القدرة. فإذا الله تعالى لا يفعل شيئا بالمباشرة مثل ما أنا الآن أباشر هذا الكتاب، ولا بالحركة، بل قال العلماء بمجرد تعلق إرادة الله الأزلية وتكوينه الأزلي الله تعالى يوجد الأشياء. فالله تعالى رازق بلا مؤنة، والرزق ما ينفع ولو كان محرما. فإذا الشخص حصل بالحلال وأكل، هذا رزقه بالحلال، وإذا سرق مثلا وأكله، هذا رزقه بالحرام. هذا رزق وهذا رزق، لكن هذا له وهذا عليه، يعني إذا كان في الخير فله، وإن كان في الشر فعليه. والله هو الرزاق ذو القوة المتين.